بعضهم يرى هذا معذور بعضهم يرى يصلي العصر. نعم. قال أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإكمال. نعم. إذا نسي صلاة وهو مسافر صلاة حضر فنسي صلاة الظهر تذكرها في السفر وصليها أربع. ما يقول أنا مسافر صليها ركعتين صليها أربع. وكذلك العكس إذا كان مقيم تذكر أنه نسي صلاة وهو مسافر وصليها أربع. نعم. نعم. إذا إيش؟ نعم. يخبره نعم. يخبره أنا مسافر. يقول خلوا واحد يتقدم نصف أحسن عشان لسه. فإن قدموا قدموا وأصروا صلي به ركعتين ثم يقضوا. يسلم يكملوا صلاة. نعم يأمرهم بالإسلام يذكرهم. يقول نعم أصلي ركعتين وبعد السلام تكملوا. نعم. ها؟ ما أعرف لكن هذا لا كل لا غبار عليه معروف. نعم. نعم. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني مكة في غزوة الفتح صلوا أتموا يا أهل مكة فإن قوم شر. نعم. قال نعم. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. نعم. هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء ليس له أن يتم. نعم. الصواب أنه يتم كما أتم الصحابة خلف عثمان يجوز وإن كان خلاف السنة. نعم. قال ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. هذا الصواب الذي عليه جمهور العلماء. إذا نوى الإقامة أكثر من 21 يعني ما زاد عن 4 أيام أتم. فإن كان 4 أيام فأقل يقصر. قال بعض العلماء 3 أيام. قال بعض العلماء 10 أيام. قال بعض العلماء 20 يوما. الصواب هو هذا الصواب الذي عليه جمهور العلماء 4 أيام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع قدم في اليوم الرابع من الحجة ونزل بالأضحى 4 أيام يحصل الصلاة 20 صلاة. ثم انتقل إلى منى في اليوم الثامن. فما زاد على هذه المدة فإنه يسم. نعم. قال وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. وإن لم يجمع يجمع يعني صمم يعزم يعني ما يدري هو مقيم في المكان لكن ما أجمع. أجمعوا أمركم وشركاءكم يعني صمموا مقيم في بلد لكن ما يدري عنده حاجة ما يدري تنتهي إن انتهت اليوم له معامل إن انتهت اليوم مشى إن انتهت بعد يومين مشى 3 أيام ما يدري هذا لا يزال. أما إذا كان لا مجمع وعزم يعزم على أنه سيقيم 5 أيام أو 6 أيام أو أسبوع فإنه لا يفرح فرحة الظهر من أول فريق لابد يكون مصمم. أما إذا لم يكن عنده تصميم هذا معنى قوله يجمع يعني مصمم فإنه لا يزال يفرح فرحة الظهر. لكن إذا كان في البلد يصلي مع الناس ولا يصلي وحده يجيب المؤذن. نعم. ها؟ لا محصبة صلى ب4 أوقات 4 أوقات نزل وطاف الوجاء ومشى. نعم. باب صلاة الخوف بركة. نعم نعم. ولو شهر كامل ورد أن أبو عمر قام بالإجازة 6 أشهر منعت الثلوج. كل يوم يريد أن يمزل. كل يوم يريد أن يسافر ولكن الثلوج باقي. نعم. لا ما ينفع. نعم. الأبرع بفعله من فعلها في البلد صلى 4 ومن فعلها بعد أن فرقت الولاية صلى 4. نعم. ها؟ إيه. فاته من إيش؟ أهل مكة يقصرون الصلاة أهل مكة يقصرون إذا كان حجاج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاج ومنهم أهل مكة يقصرون ولم يأمرهم بالإتمام. وإن كان مذهب الحنابلة أن أهل مكة يتمون لكن الصواب كما قرر هذا المقيم أن أهل مكة وغيرهم الحجاج يقصرون جميعا أهل مكة وغيرهم. وهل القصر نسك

الذي يظهر خطوة تابعة خطوة إذا ثلاث ركعتين ما ينبغي أن يكون الخطبة هو أخرى بعد الظهر يكون دخوله بعد الظهر على الأذان هذا الذي نعم. قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها وإلا الله خطف لكن الإنسان يحتاط الحنابلة يرون هذا أنها كفرة العيد من الضحى وجاء في حديث غير صحيح تدل على هذا لكن الاحتيال ينبغي الإنسان يحتاط يحتاط نعم. الناس لا ينفذ إيه نعم ثلاثة يعني ولا منهم يتأخرون أيضا فيه مساعدة من يتأخرون بلي الناس بالسهر والنوم صاروا ينامون ولا يستهرون لهم تأخر ولهذا تجد إذا صار الأذان أذان الله على الساعة تجد المسجد يمتلئ وإذا صار الأذان قبل الساعة 12 ما تأخروا ما يكون إلا الساعة على العادة نعم هو كذلك أيضا يترتب على هذا يصلي بعض النساء أو المريض في البيت نعم نعم. قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها نعم هذا ومن شرط صحتها فعلها في وقتها نعم هذا سبق في قرية يعني لا بد تكون في بلد أما في البراري فما تبقى مدينة في بلد في قرية أو مدينة مستوطنين وأن يكون العدد 40 مثلا بحديث مضت السنة في 40 فصاعدا الجمعة لكن هذا ضعيف عند أهل العلم والصواب أنه لا يشترط هذا العدد الحنابلة اعتمدوا هذا وقالوا إذا لو نقص من 40 واحد صلى الله لا بد يكون العدد أن يكون العدد 40 والصواب أنه لا يشترط هذا العدد قال آخرون لا بد أن يكون العدد 12 احتجوا بقوله تعالى وإذا رأوا تجارة فإنهم انقضوا إليها وتركوك قائمة وأن الناس لما جاء التجارة خرجوا من النبي يقول ولم يقرعها إلا 12 رجلا وقيل أقل من هذا وقيل 4 والصواب أن أقل عدد جمعة 3 خطيب وهو الإمام ومؤذن ومأمون إذا كان هناك مؤذن وواحد معه مستوطن في بلد والإمام يقيمون الجمعة أقل الجمعة 3 والجماعة 2 أقل جماعة اثنان إذا كانوا 2 جماعة وإذا كانوا 3 يقيمون الجمعة الخطيب وهو الإمام واحد هو مؤذن ومأموم هذا هو الصواب وفي 4 نعم أما قولها 12 أو 40 فلا دليل عليه نعم لا الاثنين معنا فيما ما يقيمون الجمعة واحد يخطب على واحد نعم لا الجمعة لا يزيد واحد الاثنين خاطبهم الإمام نعم. قال وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم نعم هذا مشروط الجمعة تقدمها خطبتان فإن لم تقدمها خطبتين لا تصح قدمها ظهرا ولهذا يوجد في بعض القرى حتى عندنا في جنوب في غيرها بعض الأحيان ما يجب من يخطبه وصلوا شاهدنا هذا في الجنوب في اتهامه وفي غيرها في بعض الشباب يخرجون الى بعض القرى كثيره متعدده يخطبون بهم واحيانا ما ياتيهم احد يخطب فيصلوا ظهرا ما يجب من يخطبون لهم عامه يصلونه ظهرا فمن شرط صحه الجمعه ان يتقدمها خطبتان فاذا لم يتقدمها خطبتان فلا تصلى جمعه صلى ظهرا ومن شرط الخطبتين لا بد الخطبتين يفصل بينهما بجلسة ومن شرط الخطبتين أن يفتتحها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والشهادة لله بالوحدانية ويؤمن به بالرسالة ويوصيهم بتقوى الله ويقرأ آية هذا لا بد من في الخطبة يذكرهم بالله يكفي هذا نعم قال وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة نعم

الله عنك المقعد قبل الكفارة في الشيخ. هذا والله بعد ما يسلم في الصفر الله الصفر الله بدأ التحكيم ثم بعد ذلك يأتي التحكيم في الأركان. نعم. ها؟ لا ما يلزم حتى ولو صلى واحد ولو صلى واحد. نعم. ها؟ ما أذكر الآن الدليل في هذا تجد مراجعة. نعم. بعض الصحابة الصحابة يحتاج إلى مزيد بحث يعني. نعم. كنت مراجعة الصحابة يحتاج مراجعة. نعم. قال ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق يعني المحرم في الحج لأنه قبل ذلك مشهور بالتلبية. نعم. قال وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شفعا أول الله أكبر إذا الله أكبر الله أكبر قال يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على نص هذا واحد. نعم. إيش؟ بالإجماع. كيف إلى الإمام أحمد بالإجماع من علي احتاج إلى أو ثبوت هذا ظاهر أنه يعني من أقوال الصحابة الإجماع يعني الجماعة من علي يعني في زمانهم سجل مراجعة أصحاب. نعم. كتاب الجنائز بركة. الأربعة. لا ما دخل وقت. ولما في هذا يصليها نفل كملها نافلة تقول له نافلة وإذا دخل وقت الظهر صلى أربعة. نعم. العمل هذا تفريط منك ينبغي أن تتفاهم مع الوالد هل يخذ الأصل أنك تعطي زكاة الفطر في مكانك في البلد اللي أنت فيه هذا هو الأصل. الأصل زكاة الفطر تابعة للبدع تخذها في أنت زكاة الفطر في البلد اللي أنت فيه والوالد يخذها عن نفسه وأولاده في البلد اللي أنت فيه إلا إذا وكلته لكن ما تفهمت معها الآن هذا تفهمك عليك التوبة والاستغفار وتقضي السنة الماضية طبعا تقضيها الآن تفرد السنة الماضية مع التوبة والاستغفار لأنك مفرط. نعم. نعم نعم في المكان الذي يذكر لي ها ايه ارتفع الزكاة في مكة زكاة الفطر تبع البلد. نعم. استمر المقيد الى اخر ايام إذن أنا أعرف التكفير أيام التكفير أيام بالنسبة للحج الانقطاع بالنسبة لله في حقها الآن انتهى التلبية بدأ التكفير. نعم. يحتاج إلى مراجعة هذا مختصر يحتاج إلى مراجعة يحتاج ما هو واضح الكلام هذا اختصار يراجع إذا هذا الإجماع ما في شيء. نعم. يترفلوا ويسروا الحمد لله الأمر في هذا واسع يصلي ما تيسر، يصلي ما تيسر ولو صلى إلى دخول الخطيب، لما جاء في الحديث صلى وصلى ما قدر له ثم أنصت إلى دخل الإمام، يصلي ما قدر له ما يسر الله ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمان أو عشر ثم يتيسر. نعم، ما في شيء محدد، لأن ليس هناك راتبة الجمعة قبلها. نعم. ها ايه يقول لانهم ما هي واجبة، لانه يرى انها حبة، انها فرض كفاية، وديت فرض كفاية، واللي فاتت بالخيار، فاتت الان لانه ما ليست واجبة عليه، اذا صلى ركعتين او صلى اربعة، لكن ما الظاهر قوله صلى اربعة، انه يصليها ركعتين، هذا هو الاصل، صليها ركعتين. نعم. ها سنة سنة تكرر في الزواج سنة ما يضر إذا تركها لا حرج. نعم. ما في تلك كان النبي خرج إلى عيد بلا أذان ولا إقامة ولا نداء، هذا لا هذا هو ما الأصل. نعم الله عليك. لكن بعض من يقول بهذا يتعلل بأن الناس كثيرون ونحبيهم، لكن لا وسلام. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال: كتاب الجنائز. وإذا تلقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. نعم. الحمد لله رب العالمين، محمد وعلى آله وصحبه. ما تعرض مؤلف ليه كلمة اللغة الجنائز، جمع جنازة، يقال جنائز بالفتح ويقال جنائز، أما المفرد يقال جنازة والجنازة، وهذا اسم للميت أو اسم للميت إذا كان على النعش يسمى جنازة، إذا كانت على النعش، إذا كان على غير النعش لا يسمى. كلام يعني لو شفت جنازة في القاموس الجنائز يقال جنائز ولا يقال جنائز، وأما المفرد يقال جنازة وجنازة، يطلق على الميت وحده أو على الميت إذا كان على النعش. نعم. قال: وإذا تلقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. نعم، هذا هو السنة، إذا أقلمته تغمض عيناه، لأن الميت إذا مات خرجت عيناه، يقول النبي إذا مات الإنسان تبعه البصر، إذا قبضت الروح تبعه البصر، ينظر إلى الروح، تكون عيناه مفتوحة ثانية ويتم إغماضها، حتى لأن هذا فيه يعني نوع منظر غير لائق، إذا كانت عينه ظاهرتان يكون منظر غير لائق، فسنة تغمض عينيه حتى يكون منظره حسنا، وشدوا لحييه حتى لا يكون فيه شيء من الحوام والدواب. نعم. الحسرات. نعم. جنازة. وإيش هو الجنازة؟ الجنازة من الميت ويفتح، الأصل جنازة، هذا هو الراجح. نعم. بس أو بالكف الميت هو الجنازة، وبالفتح السرير. نعم. سرير. نعم، يعني فيها خلاف، منهم من قال جنازة بالكف الميت والجنازة بالنعس، ومنهم من قال الجنازة إذا كان الميت على النعس سمي جنازة. نعم. قال: وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة. نعم، حتى لا ينتفخ. نعم. فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعثر بطنه عثرا رقيقا. في هذا السنة أنه تستر العورة ولا يكشف الميت، وينزل إلى يجرد عن الثياب لكن تستر العورة، فلا يجوز النظر إلى عورة الميت كما أنه يجوز النظر إلى عورة الحي، بل يسترها